نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 53 عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم أو يرد على أقصاهم وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث 53 حديث ك سدح يكنتناد ودرس جين وكبل أبنيه حال جوري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب هي الجوري إلهي كراد النغذي قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عليه الصلاة والسلام بوحو يري المسلمون تتك مسلمين تا تتكافأ دماؤهم ليقوذوا واسكر لقما كلمات دي سريان ليقوذوا وامد واسكر لق وح أي فضل مد أوليه هاي وكان كلا وكيف فضل بذيه هاي مجره إلا بالتقوى الله كعبسكم بالوك لفضل بذيه ويسعى بذمتهم أمان كوذي عهد كوذنا وحا او استاغي او عمل فلي او سعوني ادناهم كوذا مرتبة خوصة درجة خوصة له ايا او سعوني ويرد والعليا عليهم دشوذا ذا وحا لقسو عليا اقصاهم كوذي فقاء ايا لقسو عليا اما ويرد والعليا على اقصاهم روايات ككلا اليهم وعليهم أين نهين على أقصاهم عهدك يبلنك يأمانك أمس غنيمة وحلوسو عليا أقصاهم كوذي فقا أي متك أقرب كأها وحو صاهره أي كندو متك أبعد كأه وفق أي علنايا وهم ضدك مسلمين تأيه يدن حلق عنوي وكوذي جروي على من سواهم وحي أيها كسوه هري يدبئيه وادد جيرو أيها وذا جيرو وحان مسلمين تأهين ميل بك كسو وذا جيرا ألا لا يقتل مسلم لا يقتل يالا دلين مسلم قف مسلمة بكافر قال يالا دلين مسلمة قف مسلم أه كافر يالا دلين الله قساس ولا ذو عهد مد بلن له في عهده بلنتي سنة يانا مارت إساقنا لو دلنوه ولا ذو عهد في عهده سدا سوليه. حديث كاس أبو داود النسائي بن ماجه أيا مارت سو ساري وكذلك وحويان أصل كي سنة صحيحين كجرا. حديث كاس مركا روايات كيسا وليو مدهن ويرد عليهم أقصاهم ونبي قليه وحا كتما در روايات قار ويرد على أقصاهم ويكتما در وعليهم تبدل كيدا على كتما در رواية كلا توحى جرتاه ويجير عليهم أقصاهم كوذي فقا أيا بدباذين أيوه وقفكو ضاربو بدباديا وحو مركا نبت قلينا ولا نبت قلينا ياويا. حديث كان مركا سيدو شيخ تلمامي مركو حديث كشرحيه وحولي هذا الحديث كالتفصيل لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة إيوه وقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. حديث كان وحو فهفاهنيا وتفصيل كسمين يا آيات القرآن كأه ودوبتي إن ذاتك مسلمين تأهي مؤمنين تأهي ولا ليهين أخوة أسبان لو تفصيلي يا حديث كالنبي قويل عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوان أدوم ذي الله ولا لن نقضى هذا الكاس ونبي ويري أيو تفصيل ويا هيو فافاهنايا ولليه هاي سيدي ولا لك ويهين كلمة ديك سريان ميد هادو ميد ديلو شيطان كو قادو والله قصاص ديادو دو اسكو ميد ميد كديا بدن مجيرو ميد ميد كشرف بدن مجيرو تاس وامد وي وحي ولا لك ويهين ميد أيغا كميده هدي أو قف أمان قليه وقف أمان أوسيه يراهد قفك كافرك أنا بدبادي لما تهبن كرد ماذا يدو كجرا فهو في عهدي وذمتي هدو يراهدو إن أنا لقوحد قد بكرينين هدي مسلمين تقولك كميده عهدي أي سوقادو وعهود أسوقادو بلن أسوقادو ومسلمين تبلن أوسو قالوا إن الله ديهم بلن كذا حبك مجرو دتك بلحظة يمتي هذا وحوي قف شريف وهو مجيس نمتي إلا يرادو وهذا الكيس اللي قطوره لما أقوله مركوين بلن كوسوق هذه عهود وسوق هذا يعني دتك كلا أي أقبلان مسلمين تنتو ذك كلا أي أقبلان وحير النبي وحي ولا لك يهين وهم يد على من سواه waxa ayaga ka soo haray inay mid u yihiin oo dad isku kaalmeeyo ay yihiin cadawgoodana meel ugu soo wada jeesto ay yihiin walaal ku yihiin marka waa fiqraadka ama jumlooyinka oo xadiidku ka kooban yahay waxay fasireysa ukhuwadaasi fasireysa walaalnimada waxa ay tahay baana loo fasiri انت سو اذل با ولا لماذا كل من يساوي حديثك وحكو ختمي يوسن قف يانا قف مسلمة قال لو دلي هذا قف مسلمة قال او دلو لو ما قصاصي بينما ايجا مركي قف قف دلو لسكو قصاصي لسكو دليو قف معاهد وكافر اهنا او بلن له اساقرين اللي دلي كريم قف كعهدي يبلن كله مسلمين تبلن له إن أنا لدلي كريني وتاويا ألا لا يقتل يا لدلي مسلم قف مسلمة بكافر قال يا لدلي ولا ذو عهد قف بلن أصاحب أهنا أو قال في عهده بلنتي سأنتو كجرو يا لدلي معناها سويا قال مسلمين تلب اللمي أو بلن لله يا لدلي ما بنانا إلا ديرو حديث كمركة فقرات كاسو نتوسي أو نغتوسي ولا لماذا وحا أيتهاي أخوة إسلامي قال شيغي وحا يعني مارة أيتهاي بان لو شيغي مسلمين تبي قوضوا أسكر نقمان وحا يكوكرة تغي كران أو كلية يعني في الدين والرقة لبدا سالي هذا وفي الدين وفي الرقة دين كمرك أويه الوكرة تغو أو كافر مسلم أي نقضان بيكلا سرينا يا أما مسلمين تا واسكومي دوي حق قصاص تا مكافأة الله ما شرطيه نين مدح ويناه هذا قفر عيادة هذا ظلم كدلو والله قصاصا يا يعني ظلم بكدلي والله قصاص النفتي سمال إساقا يعني لما بهايو كان شريف وقف ونكسنها كان وضيعة وقف حنة اسكو مد دغمان دي غودا لما اورانيل واسكو دغمان مسلمين تو امد مارتي دد ان كلا سرينين وي كليا وحان قفكه مسلم كان لو قساسين حدي او كافر او يحي قفكه او ديلي اما سه ادونكي سي او يحي لو قساس ماي هدو ادونيا لو ما قساسي وحي انتا كسو هري يعني الدين والرقه دينك اي ادونسغه وخي كسو هر ادونيمده وخي كسو هر مسلمين تو كو سميين هدا غعان غويدو ولالكاغه مسلمكا حرفدو دونا هلا هادو مسكين ها اهادو ضعيف ها اهادو ولاغا غوينيا ادنا وا لوو قساسيا غعانتي اد غويس وا لاغا جري وا لوو قساسيا حيراده هوينادو والمير وي لما اورناي رك ها اهادو دمر ها اهادو عالم ها اهادو جاهل ها اهادو يعني وح فرق يقول حي مجري وحويان المسلمون تتكافأ دماؤهم بيقوذوا واسكت لقما مسلمين dhiggooda waa isku dhigmayaa wey. Faqrada kale wuxuu nabigu uga hadlay calayhi salaatu wasalaam, rasuulku wuxuu uga hadlay wayasca bidimmatihim adnaahum, dhimmada waxaa loo jeeda waa alamaan, ammaankaa loo jeeda. Wayasca bidimmatihim, ammaankooda iyo cahdigooda waxaa u soconayo u camal falayo adnaahum, midkooda ugu darajada liito. Yacni jeeshka marka uu ciidan ay muslimiintu leeyihiin, ra-iisul jeeshaa jiro, ninka qaa'idul jeesh la yidhaahdo ee madaxda ahee go-aanka uu ka go-o waa madax wey. Askartiisa mid ka midihi hadduu qof ammaan geliyo oo yidhaahdo qofkan anaa ammaan geliyey, laguma xadgudbi karo, lama oranayo adigu askari dabla ahaatahay waxaad leedahay lama leh waxaad tahay lama arkee, iyadoo saraakiishi kaa sarreysa ay joogto maxaa ballanta usoo gashay, la yeeli maayo, lama oranayo, waa la aqbalaya. Qof kastoo muslima hadduu qof muslima badbaadiyo asagaa iskale dimadiisaas weeyaan, maxaa yeelay allah wuxuu leeyahay isagoo nabiyullaahi maxamed la hadlaayo, wa in axadun min almushrikiina istajaaraka fa ajirhu xataa yasmaca kalaam allah uma ablighu ma'mana, haddii uu badbaado iyo nabadgelyo uu ku weydiisto mid mushrikiinta ka mid a oo i badbaadi uu ku yidhaahdo, allah wuxuu leeyahay fa ajirhu, badbaadi, nabadgeli, yacni qofkaa mas-uuliyaddiisi qaad xataa yasmac kalaam allah. muslimiinta beledkooda intuu yimaado oo ilaahay kalaamkiisa dhagaysto, haddii uu qaato waaba muslim, waa muslimi, uu qaatay kalaamka ilaahay oo ku dhaqmo, hadduusan diinkii qaadanin oo gaal uu yahay laguma xadgudbi karee, waad ilaalinaysaa xataa yacni uma ablighu ma'manahu baa leeyay. meeshuu ammaanka ku helay, makaanku ammaanka ku helay gaarsii. marka arintaas waxaa la rabaa qofka muslimka hadduu qof badbaadiyo inaan lagu xadgudbin, inaana lagu xadgudbin. waxaana tusayo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam, xadiid imaamu albukhaari fii saxiixi uu ku warinayo, wakadalika abu daawuud iyo tirmidi ay warinayaan xadiidu ummahaani radia allahu canha, ummahaani binta abi taalib, yacni cali bin abi taalib walaashiisi wey. ummahaani baa waxay badbaadisay nin mushrikiinta ka mida, waa gabar wey, nin mushrikiinta ka mida ayay badbaadisay. waxay tidhi anuu maaragtay ku jiraa dhimadaydii cahdigayga ku jiraa. markaasa cali bin abi taalib arkoo yidhi waa dilaya ninkaas maadaama uu kaafir yahay, anaa dilayo. sidaa markuu cali yidhi yaa waxaa dhacday, ummahaani waxay u tagtay nabiga calayhi salaatu wasalaam. markaasay tii rasuulka ilaahayow, cali bin abi taalib qof aniga badbaadiyey ayuu rabaa inuu dilo. nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, qad ajarnaa man ajarti ya ummahaani, waan badbaadinay qofkii adiga aada badbaadisay ummahaaniyey. gabadhaas waxay ay badbaadisay, nabigu wuxuu leeyahy cid ku xadgudbi kara ma leh, maxaa yeelay wayasca bidimmatihim adnaahum, waa gabar say damaanad u qaadi kartaa lama oranayo, say qof maaragtay u badbaadin kartaa lama oranayo. wayasca bidimmatihim adnaahum, sidaasaa la rabaa. marka waxaa la rabaa dadkaas oo qofka muslimka markuu istaago oo yidhaahdo hebel anaa badbaadiyey in la badbaadiyo. kaafir weeye iska dil macnaheedana lama ogolo, waan arki doonaa, walaa duu cahdin fii cahdihi buu nabigu uga warrami doonaa calayhi salaatu wasalaam. fikrada kale waxa weeye oo nabigu uu ka hadlay, wayuraddu calayhim aqsaahum, xagga ammaangelinta amase cahdiga iyo ballanta lala galo qofkooda fog wixii uu ballan qaaday oo qofka uu badbaadiyo, waxa weeye waa loo badbaadinaya. ballanta uu soo galay, cahdiga uu soo galo lama burinayo. waxa weeye yacni laba macnoba way ku fasiraan culummada, laba macnoba way ku fasiraan. wayuraddu calayhim aqsaahum ama yuraddu calaa aqsaahum, laba macnoba mufasiriintu way ku fasiraan. waxaa loo jeedaa bay leeyihiin axaadiista dadka sharxo, culummada sharaxdo, haddii dadka muslimiinta ah ee degan bilaad aada u fog degan oo yacni ka fog bilaadii gaalada ka fog, gaalada beledkoodii ka fog, هدي أي كفار كفق بلن لقلان وعقد أمان أي سيان كوي قال هذا الأدواء حدود للها إني بلن تابريان ما أهويا مركا ويردوا العليني عهد قاس عليهم على أقصاهم ألقوا علينيا ألقوا علينيا بلن تيساس الله هين سيدو يهيبا لقوف لنيا كي دواء وبلدك قال هذا حدود للها إنو يرى هذا أناب حدود للها سيئة بلن ألقشي لقي يلي ما يسوقف مسلم بلن كما قادم ولو فلنيا معناها سوال لقوف السراء وحكرا لقوف السراء معناها لبان حدي دتك مسلمين تاء ننكي إمام كأها أو أدره قال محاربين ودقال ميسي يو عيدا أدر إني لا دقال مان عيدا كي مركو أدري أي عيدا كي سريدي لدري كوحدي لدري أو دقال كقشي بغنيمة سوهشي غنيمة دا أي سوهلان وحوي وحي أيها إمام كأو مقعابي الله مقعابي أمبي قادنيا انت كلا ويرد على أقصاهم عيدا كي كدن بيهي كفقا أيا لغسو علينا يا أولا ليهي عيدا كدن بيهي وإن ما ركتي انت الذين مقعابي مويه انت كلا أد غنيمة دي سوقار سيسان معناها نوى لغو فسرا سببت وحوي كوان غنيمة قيبت لغسينا يو جيش كأهي ييسان بدقالك كقيب قلين لكن سريع عيدان كان لديريو إلى لذا أهو دقالك قلل يريركا وح إلى ليني وهدي سواجبان دفاع لها وعيدان كان ويوا مركا دقالك ييسان بالله هاشرين لكن وحبي كليه مركا سيدا درتي لبذا اسمعنا بحديثك والغوفة سيرا ويرد على أقصاهم أما ويرد عليهم أقصاهم هدي اللي يرادا ويجير عليهم أقصاهم رواية ذاسي تيهور أمبي أيديسا ويسعى بذمتهم أدناهم أي تأكيد التهيوية فقرة أفراد وحديثك كهذلي وحوي وهم يد على من سواهم وهم يد على من سواهم مسلمين تا وهل عن أوكلية على من سواهم وحكس وحري أي مد أيهينوي مسلم كو أخو المسلم عدو جيس أقو مكة لما يقف مسلمة وحوي مسلم كو لجرة مرك مسلمين تودن وحا واجب كوآه دمان تود إناي مدء النقضان عدو إلهي أو كفارتو محاربين تود لدقاء لميو دينك إلهي إناي مدء النقضان حدي قول يتأييد تهي قفك مسلم كإناي أييدو حدي فعل تهي حدي كالمة تهي لنعوال بكله حدي دقالة تهي وحكست كله حدي دفاع تهي وحال الربا قفك مسلم كا إنا أدمر والبابا لصفة تبع الربا وآد كو أيده وحي حقه وشرعات وكو وفقسيه وحي كو قلديه إن أتكره بتبع لدونه يوهي مركا أرنتاس وحي أي أمريسا وهم يدن على من سواهم لليه إن مسلمين تنتقي بسمان قار قال صوتان قارك كلا مسلمين تأي كج قارك كلا صوهر أي كد الدميان كوبا بأشان إن الله أقولين محايا لقعنت هذه كلا بعد مارتي عدو أدك سنيسا كوبا بإنيسا لغو ما أقول مركا وهم يدن على من سواهم انتاس مركو كشر حي قيمتا هوري آيدي إنما المؤمنون إخوة إي حديثك وكونوا عباد الله إخوانا مركو إنو كشر حي النبي عليه الصلاة والسلام يو مركو حنو شيقي حدنا ألا لا يقتلوا يان لدلين أو لمدلو مسلم قف مسلم بكافر قال لو مدلين محايا لي وكل الدين وكافأ ذي بالواي اسكو مدق من مسلم ايا كافر لما اسكو دقن تماه اسكو مدق من مسلم هدا ديشو لقو قصاصي لكن كافر هدا ديشو ما يلقو ما قصاصي هدوسا معاهد اما ذمي اما وحلم اذا اوسنا هين لقو قصاصي ماي لقو قصاصي ماي لا يقتل مسلم بكافر مسلم كافر لو مدلو مركي سيدا اللي يرهدو فقرة دبو نبي الراعي هذا الجملة دبو الراعي ولا ذو عهد في عهده مركو يري وحاوي هذا اللي فهمي كرو يعني مسلم كافر لو مدلو إنو مركي حتى قفكي معاهد كاها أو قفكي دلو بلانتو قفكي لها لا لا لها مسلمين تو إلا لهي قفكي أمان كلاسيي قفكي ذي ماذا كجيرو مسلمين تعهد كجيري in lala dagaalamo ama la dilo ayuu qofka uu ka qaadan kara dhigiisa oo banaaya marka ma banaana li walaadu ahdin qof ahdi u saaxibana lama dilo yani laa yixilu qatlu man lahu ahdun min alkufaari qof gaalada kamida oo ahdi leh lama dilo yani ama ahdigaasi ha noqdo dimo ama ammaan la siiyey ama hudra iyo heshiis wuxuu doono ha noqday loo dili maayo wey marka halkaas waxaan ka qaadanaynaa qofka mucaahadka oo muslimiintu ay la ballameen gaalka ah muxaaribka weliba ah gaal xarbi ah ba muslimiintii la heshiiyeen cahdi la galeen lama ogola in la dilo gaal muslimiin yacni gaal xarbi ah ayay muslimiintii qayb ka mida ammaan siisay dowladdaas muslimiinta waxay u ogolaatay fiisadii tashiiradii oo beledka ku imaan lahaaba loo ogolaaday waa ammaan waay qof muslima baa keenay gaalkaas isagoo xarbiya dimadiisa ku keenay inay ku xadgudubta lama ogola haddii uu yahay kaasna waxaa la yidhahdaa musta'min baa la yidhahdaa ka saddexaad waxaa weeye waa dhimmi wey dhimmiga waxaa la yidhahdaa bilaadda muslimiinta ay qabsadaan jihaad bay galeen gaaladii bay dhul ka qabsadeen gaalada markay ka qabsadaan gaaladii dhulka deganay diintooday haysanayaan jizye yaraa laga qaadayaa oo ah ilaalin ayaga la ilaalinayo naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda diintiisa iyo kaniisadiisii wuxuu rabo meeshiisa caadiba u tagayaa lagama taabanayo islaamka sooga lagu khasbi maayo inuu islaamka sooga la qasab looga dhigi maayo laakiin waxaa laga rabaa jizyada yarta xoogaa lacag yar baa laga qaaday oo lagu ilaalinaya isaga kaasoo kalena dhimmiya la yidhaahdaa in lagu xadgudba lama ogolo cahdiga waxa weeye muslimiintii baa gaalo la ballantay dowladda islaamka dowlad kale la heshiisay sulxi inay isdhex mari karaan kala tijaaraysan karaan yacni cahdi baa jiro markaasoo kale haddii cahdi jiro in lagu soo xadgudbo oo yacni qofkii mucaahadka markuu bilaadka beledka muslim ka yimaado in la dilaahay ma aha marka qofka ammaan aad siiso haddaad ku xadgudubto waxa weeye waa shay yacni shareecada aada u fogeysay oo la leeyahay nebiga uu leeyahay anaaba berika a uu leeyahay xadiid yacni maaragtay alimaam annasaa'i fii sunanihi uu ku warinaayo imaam albukhaarina fi taariikh uu ku soo saaray wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam man ammana rajulan calaa damihi faqatalahu fa ana bari'un min alqaatili wa in kaana almaqtuulu kaafira qofka qof ammaan geliyo dhiiggiisa inuu u badbaadinayo ammaan u qaado markaa kadibna dilo aniga beri baan ka ahay buu qofka qaatilka ah ka wax dilay beri baan ka ahay kan la dilay kaafir ba ha noqdo hadduu rabo qofka ammaanka siisay oo aada ballanta uga baxday khadriga ku samaysay oo aada dishayba kaafir ba ha noqdee beri baan ka ahay buu yihi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo nebigu noo sheegay xadiid imaamu albukhaari fii saxiixi uu ku wariyey xadiid cabdullaahi ibni camar ibni caas wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qatala nafsan mucaahada nafsan mucaahadatan bigayri xaqiha lam yurix raa'ixat aljanna wa ina riixaha la yuujadu min masiirati arbaciina caama qofka wuxuu yidhi qof naf kaafirad ah oo ballan muslimiintu ay la galeen qofka dilaahi xaqdarrana ku dilo dhulmi ku dilaahi jannada carafteeda ma helo jannada carafteedii udeeggeedana meel afartan sano loo socdo oo kale baa laga helaa weeyaan marka sidaa darteed qofka mucaahadka qofka maaragta musta'manka ah qofka maxaa la yidhahdaa dhimmiga in lagu xadgudbo waa kaafir loo dilo ma ah kaafirka la dilaa waa midka muxaaribka ahe adigu kula dagaalamaya diintaada kasoo horjeedo kaasun baa dilaysaa weeyaan marka xadiidkan arrimahaas waaweyn ayuu ka waramay wey alxadiidu athaalit waalkhamsuun عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك وحو إلى المسلمون مسلمين تتكافأ ويسكن نقمتا دماؤهم لي قوذ مكلا سريا ويسعى بذمتهم عهد قوذي أمان قوذنا وحأس عني أدناهم مد قوذه وسيه بعنا أدناهم لو مجد قفليته يعني قفل قدر جسره ددا مدح ددنا مدح ما أهرعيه ددك الرعيه ذاها لو جيدا ragii dumar baa loo qaybsamay cid kasta oo soo qaadi karto oo balanta qaado dadka badbaadisana waxa weeye asaga iska leh waana lagu xaqsiinayaa way wayuradu waa la celiya cala aqsaahum ayaa lagu celiya qaniimadii kuwoodii fogaa baa lagu celiya ama cahdigii ay soo qaadeen ayagaa lagu celinayaa oo loo deynaya balanta ay soo qaadaan labada macnaba wahum ayagu muslimiintu yadun mid weeye waa yad waaxida wey hal gacan wey calaa man siwaahum wixii ayaga ka soo haray oo cadowgooda ihi mid bay u yihiin ayagu marka inay qaybsamaan oo isqaybiyaanoo gaalada qaar raacaan looma ogolo weeyaan alaa hooyahay laa yuqtalu lama dilo muslimun muslim bikaafirin gaal loo dili maayo maxaa yeele kafaa'adii baana jirin muslim iyo gaalay kala yihiin wey walaa duu cahdin ballan mid u saaxiib ahna fii cahdihi laguma dilo ballantiisa lagu dili maayo mar intuu ballanka leeyahay in lagu xadgudbaahi lama ogolo wey rawaahu abu daawud wanasaa'i wabnu maaja can ibni cabaasi radi allahu canhuma iyaguna cabdullahi ibni cabaasi ka wariyay alxadiidu araabic walkhamsuun xadiidka afar iyo kontonaad مروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما بالغ وري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إنه يري عليه الصلاة والسلام من تطبب قفك وحدويه ولم يعلم منه إساقنا أن لغو أغين أن لغو قرنين طب نختر نماء أن لغو أقولين iyo xirfada inuu yaqaano oo markaas tadabubkii iyo daawadii uu sameeyey wax ku dilo dhib ku gaarsiiyo qofka fa huwa qofkaasi daaminu isagaa daamina waa damaanayaa weya rawaahu abu daawuud wanasaa'i abu daawuud iyo nasaa'i ayaa wariyey sidoo kale ibnu maajahna wuu soo saaray isagana sheekh naasirna wuu taxsiiniyey fii saxiixi sunan abi daawuud iyo sunan ibnu maaja ayuu xasan uga dhigay xadiidkaasi darajadiisii weeyaan xasan buu ka dhigay xadiidkan wuxuu ka warramayaa qofka tibiga keliya ma aha daawada keliya ma aha qofka sancad sanca uusan aqoonin xirfad uusan khibrad u lahayn yidhaahdo waa aqaanaa markuu xirfaddaa uu istaago shaqadaas waa aqaanaa uu yidhaahdana xirfad uusan aqoonin iyo shaqo uusan garanayn buu yidhi waa aqaanaa markaasuu xirfadaasi wax ku halleeyey wixii uu halleeyo waa daamin wey shaqo aadan aqoonin markaa qabato oo dhib aad gaarsiiso yacni jinaaya aa la timaado waxa weeye adaa daamin oo lagaa rabaa weyaan ama dhakhtar noqo waxaad tidhaha dhakhtar baan ahay ma tihid dhakhtarnimo laguguma yaqaan dhibaataad geysatay qofaa tiri waa qalaya ama qofaa tiri waan daweynaya dhakhtarna maahid waa lagu qabsanaya diyadiisa lagaa rabaa haddii aadan aqoonin xataa waa lagu qisaasi haddaad shaqadan aadan aqoonin qofka aad dishay waa lagu qisaasaya xubin baa ka goysay xubintaas iyo wixii aad talfisay oo dhan daamin baad noqonaysaa xoolihii aad ku qaadatay shaqadaas xirfadaas aadan aqooninna xirfadda aadan garanaynin xoolihii aad ku qaadatay waad soo celinaysaa kii asiisaad ku celinaysaa laguma ogola weyaan laguma ogola marka wuxuu noqonayaa qof khish la yimid buu noqonay maxaa tiri gaarigan gaari baan wadi aqaanaa mana wadi taqaani waa qaada dad baa ku dishay waa lagu qabsanaya sanco aadan aqoonin guri baan dhisi aqaan baa tiri injineeraan ahay ma tihid gurigii baa dhistay waa dumay dad baa ku dumisay dhib baa soo gaaray adaa lagaa rabaa damaanadaas oo dhan maxaa yeele shay aadan aqoonin baatir waan aqaana waa lagu qabsani weya marka cid kasta kulligii oo shaqo aysan lahaynan aqoon u lahayn u istaagto oo markaa dhib keentaahi dhibaatadaas asagay kusoo noqonaysaa waana damaanad baa laga rabaa isagaa loo qabsani wey dhismo hadduu yahay yacni hadday najaaro tahay iyo maaragtay geeda wax la qoraya hadday tahay qofka u xadaad yahoo biraha iyo wax lamidka uu ka shaqeeyo iyo wixii lamid a dhakhtar baan ahay buu yidhi ma aha sawaaq baan ahay buu yidhi oo darawal baan ahay ma aha wuxuu sameeyo waa loo qabsanaya waa loo qabsani wey waxaa tusaya xadiid abu daawuud fii sunanihi uu ku warinaayo cumar ibni cabdilcasiis ayaa rag u yimid waxay nebiga uga wariyeen calayhi salaatu wasalaam inuu nebigu yidhi أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن. يعني حديث كانوا لمديا قف كستو يراد وحبان دوين كرا ودد دويو اسلامر كان ان لو غرانين ان لو اقونين انو طبيب يحي اما دكتور يحي اما صنعدان او يقان ان لو غرانين او مركا فاعنت يعني ضرب المريض بالوجيده قف مريضك اها ديبو ديب غارسيه قف دويني اما شقدو قبنيه حليهو فهو ضامن. نبي خو كو شيغه عليه الصلاه والسلام قفكاس انو ضامن يحي انو ضامن يحي با لغا ربا وا ضمانت قاديا ويا وخي او هليه انو غتبا لغا ربا ويا وحي ليهين مركا مقابلك حديث كاس مفهوم كيسا وخا لغا فهميا حديق قفكا دكتور او يحي حاذق او شقدان ادو يقانو وصانع وي او اسمه iyo wax la mid ka ah aad u yaqaan wa darawal way darawalnimadii uu yaqaan wixii uu geysto waxay leeyihiin falaysa bi daaminin culimada qaar kamida ma damaanad qaaday damaanad ma qaaday laakiin yaani waxa weeyaan culimada fuqahaada fuqahaul madina dadkaas fuqahaul madina la yiraahdo waxay yiraahdeen dhaqtarka wax daweynayo hadii hatta uu caalim yahay oo cilmiga uu yaqaan waxay arkayaan hadii uu qofka uu daweynayo u dhinto looma qisaasayo maxaa yeelay waxaan loogu qisaasaynin oonan loo dilaynin qofka mariidka ama qofka waligiisa ayaa ninkan idan siiyay oo idan u idnay idan boo heysta in qofkan uu daweeyo dawaduna waa maartay ama waa najixi kartaa oo ku guuleysan kara qofka ama kuma guuleysanayo labadaas ay mid tahay marka qofkaas waxay leeyihiin oo qisaasi maayo laakiin diya laga rabaa dhaqtarka haduu qofka dilo way diidiisa oo bixiyo way maxaa yeelay yaani waxa loogu keenay yaa diyada loo laaziminayo waxa weeyaan qofkan inuu sanafta ka goynin oo daweeyo diyadaas laga rabaa laakiin diyada تي او عمدغا هيدو كلمه اه عاقلدا لغا ربا فاميليغيسي قبيلكيسا ايا بخين اي ديداس او لغا ربا انكستو علمادو قار ليهين وها لغا ربا يعني ما رغتي مالكيسا با لغا ربا انو خوليسا سيدي عمدغيو كلي خوليسا انو كبخيا لغا ربا اي ليهين على كل حال مساله ذا ومساله مختلفه بين العلماء شي كستو او وحي ليهين علمادو اوغل قفك ماذونكا اهو لو اذني كرتب ما او دباتيه ما ضمان القاضي بيليه سيد هذا الشيخ انه او كتغي او كالشارحة وحوليه هاي ومفهوم الحديث ان الطبيب الحاذق ونحوه اذا باشر ولم تجن يده وترتب على ذلك تلف فليس بضامن وحوليه هاي قفك تخترك اه تخترني ماذا او قرني هذه عمل انتو قبته لبقوا كي ماذا oo dhibaato amal kaas qofka uu daweeyay dhibaato soo gaarto isla markaana nafta inay baxdo ay kas ay maarato karati mato ka dhalato qofka ma damaanad qaadayo buu leeyahay laana wuxuu leeyahay laanahu ma'dhun fihi min al-mukallaf aw walihi inka mukallafka ah oo marka mariidka shaqadan kalifay min al-mukallafi de qofka kalifay arinta u dhiibay ama waligiisa ayay ka timid weeyaan كاسو يرفع كل ما ترتب على المأذون فيه وحكستو كرتبه شيء قف وحلو إذني عمل أسمي كرتبه فهو غير مضمون ما ضمانت قاضي يبولي لكن وما ترتب على غير ذلك المأذون فيه أحد أنا الله إذن وحين أنا أقون أولهين وحي أسمي كرتبه فإنه مضمون وضمانت قاضي يبولي وإنه ضمانت قاضي يعني أولي ما دوية وحال ماشا حسوسانية تدو حاجري رهدو خاتير تكسكو ولا دادا شيغا ومالو البهادة منتشر كل نقطي صوماليا ديبادهان كوري عربتا مالو البه وحاكسو بحي دادي رهدو داد كان دوينا ورقيو إيا مارت قريو أفرتا داد كان كتفنا قريو أفرتا وحيالها مثلا سومالي كدع هذه لا يشيك واديابي قريه فرتين وحيالها دتك القران كو اخرنا هنلو يما اصلا وبدعوي هرت الى يما دين انا ميل فرته او ترى دتك اي يمادان انا قران كو اخرنا معناه هو وهي دعاء اذا لا اقبل يا كالي انا تراد انا كحرفيستر لما اقوله markaas meelo badan intay dadku yimaadaan wali wadu markaa u badan dumarka ayaa u badan meelaha soo kale markaas ay say rabaan u garaacan waa garaacayaan qaar waa ku talfansay u dilayaan jiniban ka bixinayna qow qacda ku haya markaas qofkii inuu ku dhinto dhici karta waxa ii sheegay nin cudurkan TB da qabo baa waxay dhayn jinibu qaba markaas ay god inta u qodeen ay waxay ka buuxiyeen digada dameerka iyo waxay ka buuxiyeen bahal xildiid la yiraahdo iyo magaciisi wax daran markaasay inta dab ku shideen bay maro weyn inta ku dumiyeen dhinacyada ku qabteenay waxay leeyahay ka baxshay daanyo soo ugu hay meesha ku kor dhintay waa dhintay ninkii say balaayada u siinayay waxaasoo kale ku dilaan kuwa waxaa soo baxay dhahayo nabigu wuxuu yidhi ashaydaanu yajri min ibni aadama majra dam nabigu wuxuu yidhi shaydaanku wuxuu socdaa jirka ayuu maraa xididada ayuu bani aadamku maraa marka gabadhan shaydaan ay qabtaa tahliishii biyihi la soo qaaday tahliishii ay tufeen ay leeyihin faleebo inta ku mudaan sidii cirbadii aan gelinayna shaydaanka xididadaa marinayna markaasuu qofkii wada bararaya markaasuu qofkii u dhimanaya kaasoo kale waa daamin wey waa daamin damaanad waa inuu damaanad qaada laga rabaa waxaasi wax lamid ahay ku sameeyaan xariyaan marka waxaan anay mar walba meeshaan tagano dadka u sheegaa war qofka dumarka horta ilaahay ha ku kalsoonaado ثانياً دادك أهل كيساء أهل خيرك دينتها كو أخرياً حريها نمانكا فرتين يالا آذي يالا تقنان إرادة يالا تقن محايا يالي بلاي أمي كرسو كل ماي شيطان كسو ديران قاركو جنية كدران حسنين ناك جنية انتو كسو دجيان أي داها قداشي سفريسيان أساق أنت فريسان هاي هاوين جنية قرتاش جنية اللي كسو دجينا فكاس علي ناك تامحين قرتا فكاس وحشيك شيك وحبو شيك مركز دم الشياطين تلفت هذي كسو ديران qofkii cudur booba ka sii qaada meeshii lafteedii oo ku sii jirra sheedaan iyo balaayo baa maarta jinni baa qaaday marka waxyaalahaas oo idil hadii ay ku sameeyaan ayagoo aanan cilmi u lahayn dib ay dadka muslimiinta ugu geystaan waa damaanada laga rabaa waa loo qisaasi laana cilmi uma laha hadduu dilo waa loo qisaasaya hadii ay dadku ogolaadaan dii u bixinaya ee walaalada asagoo quraan akhrinaya qofkii dhintay waa looga tagaa maya waxa waa in loo qabsado weyn xoolaha xataa ay qaataan xoolaha la qaato marka quraanka dadka ku akhriso inaa xoolo ka qaadataa lafteeda way banaan tahay laakiin goormay ku banaan tahay waxay banaan tahay markuu qofku bogsoodo qofkii oo reysanin xoolo lagama qaadi karo markuu qofku quraanka intaa ku akhristo ilaahay caafiyo markaasaad ka qaadan laakiin ayagu ma sameeyaan marka ugu horeysa qofka aad keenayso waxay rabaa lacagta inaad sii taqdiimiso oo qayb sii bixiso maalin walboo la keenana xoolay kaa rabaan qofka ama ha reysaamayo sareysani yacni sheekha la yidhaahdo abu cumar ibni cabdilbar kitaabkiisa tamhiidka oo kitaab aada u qiimo badan ahoo yacni ilaa dhowr iyo labaatan mujalada mas'aladaa markuu ka hadlayo ruqyada iyo akhdulbadel xoolo oo la qaato markuu ka waramayo wuxuu leeyahy akhdulbadel in ruqyada lagu qaato xoolo lagu qaato waa jaa'is waa banaanta laakiin waa goormo buu yidhi وهذا إنما يكون إذا صح الانتفاع بها هذه قفك أو كبك سوده بحولها لقاذا كراوية مركز يرفع كل ما لا ينتفع به بيقين وحي أنسي يقين لو قر ريسان أو صاحب كيدو قر ريسان فأخذ البدل منه باطل محرم إن بدل لقا قاتو حول إسي اللي يراهدو أو لقا قاتو وباطل وانا حرام أرانا يوي مركز أرنتاس xoolaha marka horeba kasii qadimayaan ay kasii qadimana ka hormarsanayaan thaaniyan waxay qaadanayaan maalin kasta oo la keeno lacag zaa'ida laga rabaa qofka laga qaadanayo dadka masaakiinta ebere ka dhigeen xeryahaasi u furteen waxa way waa ganacsi meel yacni tariiq saxa inuu ku ganacsadaan rabaadoo ganacsanayo tariiqa aan sax ahayn oo shareecadii aanan ogolayn oo dadkii go'diimeed u saaraya masaakiintao dhanna marka xoolahoodii uu ku baabi'inaya weyaan marka kaasna daamin buu noqonaya الحديث الرابع والخمسون حديث كأفر يكنتنات مروي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي حوير عليه الصلاة والسلام من تطبب ولم يعلم منه طب قفك وحدويه وآنا dhaqtarnimo iyo inuu wax daweeyo mid lagu garanayo caanku ah uusan ahayn oo markaasi wax dhibo weeyo faacnata dhibaato geysto fa huwa daaminun dhibkii uu geystay wuu damaanad qaadayaa weeyo asaga laga rabaa waa daamin. Alxadiidu alxamis walxamsuun xadiidka shan iyo kontonaad can caaishata radiallahu canha qaalat caaisha baa waxay tiri radiallahu canha ilaahay ka raadi noqdee qaala rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi idra'u lxuduuda can ilmuslimiina ma istatactum idra'u celiya oo ka joojiya alxuduuda xuduudii ka celiya oo ka joojiya can ilmuslimiina muslimiintii ka celiya ma istatactum intaad awoodaan xad inaad qofka muslimka ka fulisaan dib uga dhigo ka celiya fa in kaana lahu makhrajun hadduu meelow kaga baxsado oo sabab uu kaga baxsado xadkan uu heli karo fakhallu sabiilahu iska sii daaya xadkaa ka oofinina. Awliyadii dadka madaxda ahaa ayaa lala hadlayaa weeye maxaa yeelay fa ina alimaama qofka muslimiinta madaxda u ihi oo imaamka ah madaxweynahooda ama qaadiga ah an yukhti'a inuu gafo fi lcafwi cafinta oo uu ka cafiyo xadka uu ka dhaafo inuu ku gafo baa khayrun wanaag badan maxay ka wanaag badan tahay min an yukhti'a fi lcuquuba inuu cuquubo uusan lahayn qofkan dusha uu ka saaro ku gafo yacni taasa ka khayr badan wey intaad qofka xadi lahayd oo xad ka fulin lahayd wuxuusan uusan yacni shaki ku jiro oo yaqiin ahayn aad ku xadi lahayd wax kaaga khayr badan oo ka wanaag badan inaad yacni cafinta aad cafisay inaad ku khaldanto taasa kaaga khayr badan buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam. Rawaahu at-Tirmidhi imaamu at-Tirmidhi ba xadiidkan wariyey isagoo marfuuca iyo isagoo mawquufa laakiin sheekh Naasir Diin al-Albani wuxuu daciifiyey marka uu marfuuca yahay iyo marka uu mawquufka yahay labadaba wuu daciifiyey. Bacdu alculamaa mawquufka midka ahe oo caayisha ku eg ayay tasxiixiyaan sidoo kalena xaakimin xadiidkan waa uu soo saaray weyaan. Xadiidkan mas'alada uu ka hadlayo waxa weeye waa dar'u lxuduudi can ilmuslimiin muslimiinta oo xuduudda aan lagula degdegin. Qofkan xad buuba galay masalan shay buu sabay waa lagu tuhmay xaqiiqo looma hay shubha jirto ishkaal baa yimid ixtimaalaa yimid mar haddii shay xad waajibiyo yacni lagu taradido la yidhaahdo shaygaa ma sameeyey mise ma samaynin waxaan ma yeelay oo masala ficilkan macsida ahay oo xadka gaartay hadday tuugo tahay hadday tahay zina tahay hadday tahay maaragtay qadaf ay tahay hadday shurbulkhamra tahay iyo wixii lamidihi waxa xuduudda ay ka ratibmato haddii uu ku khaldamo yacni lagu shakiyo haddii lagu shakiyo inuu waxaan galay inuusan gelin haddii lagu shakiyo ixtimaal uu yimaado ama ficilkan uu sameeyey xad ma waajibinaya mise ma waajibinaya lagu shakiyo haddii lagu shakiyo qofkani markuu ficilkaa sameynayay cilmi ma ulahaa mise jaahil buu ka ahaa haddii lagu shakiyo qofkan ma muta'awil buu ahaayo ta'wiil buu watay oo tafsiiruu samaystay oo ku xalaalaysanayay mise ta'wiil iyo tafsiir oo ku xalaalaysta ma lahayn haddii lagu shakiyo cudurdaar ma ulahaa mise cudurdaar uma lahayn arrintan uu sameeyey waxaasoo dhan markay yimaadaan shukuugtan yimaadaan xadka waa laga joojinayay in laga joojiyo ayaana wanaagsan oona xuduuddaas laga oofinin. Sababtu waxa weeye xadka waa cuquubo qofka darar jasadkiisa soo gaarsiinayso jirka bani aadamka bay dhib soo gaarsiinaysaa xuduuddaasi weeyaan waxay soo gaarsiinaysaa sumcaddiisii qofka waa la jeedlay majluud waayaa la leeyahay waa faasiq saasaa la odhan sharaftaada iyo sumcaddaada way baabi'in sida jirkaada ay dhib ugu geysanayso haddii gacanta lagaa gooyo iyo haddii dhabarka lagaa garaaca iyo haddii adiga maaragtay lagu dilo iyo jirkaada ay dhib usoo gaarsiinayso marka sidaa darteed ma bannaana yacni xaaraam weeye in shay aan xaq ahayn oo aanan thaabit ahayn oo sugnayn in qofka lagu xadaahi marna ma bannaana xadkaasna maba sugnaado ilaa daliil in loo haya mooye دليل إن لوح لوح يموي حديث دليل كاسي وح احتمال ليراهذا إيه إيه شك أو صاقله ولا ردينا شك يا مركو صاقله وح هذا هو لفولنا يمله إلى يقين لجهله إلى يقين لجهله محايا لي أحكامته يقين يكون لسنته شك يظنونكم أدسنا وح حكمك حدود الغرسه شككم أدسنا وأين وح يقينه عد أيه ولذلك أي حديث ابن ماجه وفي سننه كوريني عن أبي هريرة رضي الله عنه أو نبي كوريني ورسولك عليه الصلاة والسلام ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا وحات ريبتان حدود الريبة انت أدوها لكرتان وحات كور ريبتان انت شبهاء أدوها لكرتان إن أدحتك كور ريبتان كور ريبة بالالي محايالي ليقى دتك بدن كودا ودي جودا لا داديو مال كودا عرض جودا اصلا وحرام وي ان لو حد قدب الا شيء يقين موي يقين الله له موي مركي يقين له له او مثلا قف كان زينيسن اي افر مرخاتي اي كو كعان اي اركان وليبا مركو زينيسن اي لبدي يعني نينك فرجيسي ذكركيسي يا هوانت فرجيدي اسكو جيرو إنه أركان بشر ذي أفرتوه مركاس مركة أفرس كوكوتي مادو أيها الحدي كرافك لكن لقم يلا يو لماذا قفت قولي صحر تنين كان ينكتب هدو يراهدو أما ما رتي أيها قاقاون اسدل سارم بان أركي هدو يراهدو أما أيها النفتور يبان أركي أو شقي حيين وحاسونا أيها لقراعة كي ورك الشيقة لقراعة وقحد القذف لقوه فينا ما أردت يا لليها إيجو إسكو جيرو لبداً قلبه إسكو جيرو ما أردت مايا أسيبها لحذية هذا يقولوا هذا حرتان حتى إنا تكون جميسين لقوه مدرين هجمينين هذا يوحوه دواء السرطان وحوه جميني ماها إن حرام تلبنين أيو لكن تتبع عورات المسلمين عورات المسلمين إنا رعضة الذي دي إنا رعضة الذي دي ماها زينة الرادة كما إسلامكم وشي حد لقد جيوه مركا وحال رباه حدود داس ما دام قفك مسلم كا ليكي سي مالكي سي جركي سبدنكي سي عرضي سبا شرفتي سيني اي محرم تا ان لو حد قدبو يقين الله هلا مركز كبعدي حد كان لغا اوفيه با لا دونيا وي حدودا مركا لفولينيو وحال ربا وحال ربا قف كان ان مرخاتي لو هلو مرخاتي ان لو هلو مركي مرخاتي قال له هلو أو وح شكي أنا أوسن جيرن أو يقين أو يهاي أما اعتراف أسبق أو لي ماذا أما أور أو جيرو قبل أنا إيه يعني أولاد أنا والد أبلا حين أي علاش أكون قادو أما اعتراف أو قفك أو قرتو أما أفر مرخاتي اللي هلو كهر حدود حد كاس القوم أو فينا يويا بل نبي عليه الصلاة والسلام صحابة القار مركب معسيد إزينا ذا كدعه و إيمان كود إنتي إسهين وايان أي نبيك إيمادان أي رانان رسولك إلهي وحدبان قلي إطهر هل إكرباشو أما هل إدلو سيئة إلهي أو سبر القيامة إي قبسلين مركي رهدان إيمان كود أو كانو أو أحمر خاتي وكوكا عي وننجرين وحبيه جرنك السحابي وكجيست حقه وكجيست النبي مركاسو حقه وقهريمي مركاسو وركي كوعلي مركي دموح وكويري ورنيو مفيوده مسوا وعلنته أبيك جنون مركاسي رمي وفيوبا مركاسي رمحان سميسي وحان سميي يعني وحا اي رقي يدمرك اي سميان بان سميي او كالميل في المكحولة وحا اللي يلاهدو باش ان بكوشا باش ان لقليو او كلي ساسا ان اسميي بوليه ساسا او كلاما ان اسميستي بوليه مركاك بعد يو انت عذر دار اراذين كري لعلك قبلتها اما اتعليق لنكتي ايسان زناء حي مايا وحان سميي فعل كباسي asaa la soo istaagay inta laga cilin karo marka waxa la rabaa in laga cilciliyo qofka muslimka xuduuda laga cilin inta ka cilin karto inaad ka cilisa baa la rabaa waxa la rabaa in mar walba muslimiinta aan lagu la degdegin nabigu wuxuu yiri hadoo makhraj uu ku baxsado heli karo fa in kaana lahu makhrajun maalo ku baxsado hadoo heli karo sabab yar fa khallu sabiro day hatta ka oofinina faraha ka qaada maxay la shee shakiya oo yaqiin loo haynin inaad qofka ku disho waxa roon inaad cafiso cafiga ku khaldanto كاسا كونا بدن بو نبي نو شيغ عليه الصلاه والسلام يا مرك حدود اسكله اوفيني حدود وحيالها هذا شرعاده اي اورتبتو اوغتو واخ ترسن وا حيالها هذا غالده اي شرعاده الاسلام كو ديدين او بونبولنيا وا واخ مصلحه مجتمع اي كو جيرتو حدا وحي كهدلا رجميغو كرات بدح ان قفكه لوو ديلو قفكه دغخ لوو ديلو وا قف نكح سو مري رجل دمر كو دونا هنقد لكن وحوي وقف اسو نكح سو مري افر قفود اي اسكو تيميد ايادو نينكان اونن كا جوغسان انو شقدي واتو لبدودي عملكي ودا حيان معنيهدو waxaa waa sida xayawaankii dad darbiyada isku fulfulay oo kala wa darbigaas qof la fariistay umadoo dhan ay aragtay oo kale oo lamid yahay ila afar qof iskaga timaad wax sahlan ma kaaso kar mujtamaac waa fasaadinaya mujtamaac muslimka waa fasaadin boqolaala ku dayan xumaan badan iimaan marka hadii la radciyo waa in kaaso kal xuquumada lagu sameeyo mujtamaac ay nadaafad u tahay tuuga in gacanta la gooyo tanay u tahay dadka muslimiinta waxay ugu tahay xoolahaada inuu ku badbaado hadaa tuuga aad tiraahdo xabsi baan ku bedelaya hal gacan markaa goyso waxaa dhici karta gacan labaad inaan la gooyo oo kulli dadku wada baqaan oo qofkii xoolihiisa albaabkiisa furan uu ka tago albaabkiisa dukaankiisa kuu furan inaad ka tagto gurigaada ammaan aad ugu seexata heli karta laakiin haddii la yidhaha xabsiha loogu bedelo waa xisaabtamaya meeqaa lagu xira hal sana lagu xo qaanuunku wuxuu qoraya hal sana inaad hadda xoogaagaas qaadato in lagu soo xiro hal sana xoolahaada meel dhigo kabacdina maaragtay sanadka soo dhamayso waxaa dhici karta xataa faystooyinka inuu kaa gogo oo waqti iska yaraado wax ka yarana kusoo baxdo hadhowd inaa xoolo yarato xoolo leeyahay ma aha xoolo uu shaqaystay waa xoolo dad kale ku xisaabtamay beriya soo baxaysa xoolaha ku shaqaysan hadday kaa dhamaada mid kale soo dhacaysa iyo wixii lamid ah qisaasta marka la leeyahay qofkii qof dilo hala dilo waa maslaxad wey annagaa badbaadayno ilaahayna inaan nolol ku jirto noo sheega walakum fil qisaasi xayaatun ya ulil albaab markii qof la dilo qof markuu qof dulmi ku dilo haddii loo qisaaso la dilo waa laga nasanayaa dadka ammaani dadkii helaya qof qof ku xadgudbi karo oo dhiiggiisa ku xadgudbi karaa lama arkayo weyaan laakiin haddii la yidhaahdo qofka wax dila aan tirsanno reer hebelow idinkana tirsada annagana waa tirsanayna bacmadow baha la yidhahdo wax xamar laga yaqaanaa jira bacmadow la yidhahdo bacmadow oo yacni waxay dhahaan xataa dameerka qofka muslimka ah oo la dilo ayaa ka diyelintay dhahaan hal milyan aa la bixiyaa dameerka markii uu dameer qof dilo laakiin qofka 500 oo kun oo shina soomaaliya qofka laga dhiiba wuxuu leeyahay wallaahi hebla qabiilka isku soo dardaraya oo kaa takhalusa ku dila waxba iiguma fadhido marka yacni dulmigaasoo kale laisugu kaalmeeyo bay arrintu noqonaysaa weeyaan yaa marka xuduuddaas xuduudda markaan aragno waa wax tirsane waa zaanigii oo hadduusan nikax soo marin boqol jeeda lagu dhufto hadduu nikax soo marayna la rajmiyo saariqoo gacanta laga gooyo kii wax dilay oo loo dilo oo loo qisaasto maxaa la yidhahdaa qofka qof zaani baa tahay yidhaahdo waa zinaysatay yidhaahdo xadulqadaf laga oofiyo qofka khamrada cabay oo maaragtay la xado oo isagana yacni maaragtay lagu dhufto xadu shaarib alkhamri iyo qofka qaatacu tariiqa ah oo wax tirsan wa xuduuddaba wax yaroo tirsan wa xuduuddaas marka yaa iska laho fulinaayo waxaa iskale a'imada iskale dadka muslimiinta madaxda u ah waa iskale cid kale ma laha dadka yacni xuduudda oogo waxaa weeye dadka madaxda ah waa dadka dowladda waaye waa inay dowlad leeyihiin ummadda ammaan gelin karaan qofka ay daalimka madluumka uga gargaari karaan dowlad mumakan ahoo tamkiin leh oo beecalahoo dadku ay raadi ka yihiin oy aqbaleen xataa yays raadi ka noqonin xukumkeeda ay aqbalaan khasabaha ku aqbalaan hadday doonaane dowladdaasaa la rabaa oo daalimka iyo madluumka u kala insaafi karto u kala cadaalad samayn karto inay xuduudda fuliso laakiin urur ururada ka mid a oo weliba jabhad ah ama xisbi ah hadduu meesha yartaa uu haysta yidhaahdo xuduudan ku oofinaya waa dulmi wa lama ogola sida hadda dhalinyarada soomaalida shabaabka la yidhah ay sameeyaan sax ma aha waa khalad wa xuduud aysan lahayn qaateen dad bay rajmiyeen dad bay gacan ka gooyeen sax ma aha maxaa yeelay yacni dad tamkiin helay ma aha ma makansan soomaali gacanta kuma dhigin madaxweynenimo looma ictibaarinin dad awoodle ma aha marka saa darteed xukum aysan lahayn inay fuliyaan fi shariicada islaamiya waa shay muxarama wey xaaraam waa maleh waxaa tusayo dhaqankii salafkeeni ridwaanullaahi calayhim alimaamu taxaawi wuxuu ka warinayaa muslim ibni yasaar وحويري كان رجل من الصحابة يقول صحابة ننك مذا باوحو ديجري الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى سلطاني انتبا زكاة وحقالي كرو حدود وحقوفين كرو يعني غنيمة وحقيبين ايو جمعة ددك وحقوق ايو مدحة قفك سلطانك مدحوينها مسلمين أردت اسكال الإمام الطحاوي وحويري هذا الكاس يعني وحو ليه لا ما أنا نهلم بوليه لا نعلم له مخالفا من الصحابة صحابي قاس هل صحابي يكون خلافة ما أنا نهلم بوليه وركاس وحكو خلافي لما هي بوليه. وكذلك إمام البيهقي فقهاء المدينة بوحو كسو قورنا يئنو يري لا ينبغي لأحد فقهاء المدينة بأورني لا ينبغي لأحد أن يقيم شيئا من الحدود يعني وحولي هاي وما هبونا صورة قلنا وماها إن حدود فليان أحد وكسوا هري دون سلطان ملحوينها قفانا هين دولة داس يعدوا أسقوا وكي شيء ولي أكبكتي ما يعدك لا توحفولين كرتاهي لما أركبوا لي عدك لا وحفولين كرتاهي ما جرتبوا لي مركز إذا درتي وحال ربا يعني إن حدود داس إذا يتهي لو أوفي يبال الرباوية على كل حال وحال ربا حدود وحا اسكاله دادك او ماركتي ومرادة اه ايا مدحظة دادك الدولادة ممكنك اه با اسكاله حدود فلين ايسو لكن رعية اي اشخاص اي احد الناس مننا ملها كتبت عقائدك اهل سنهنا او دان مركا اريتي كتبت سلف كيني اي قرين اي دادك اهل حديثك اه سيدا ساكوة دا قرين كل قد ارنتا ساكوة دا سوغنوية. الحديث الخامس والخمسون عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نوحوير ادرأوا الحدود عن المسلمين كعلي مسلمين تحدود ما استطعتم انت اولي كرتان كعلي بوير انت اولي كرتان فإن كان له مخرج حدي أولي مالو كقبح صدو فخلوا سبيله سيداية فإن الإمامة محايل قفك مدحضة فإن الإمامة سأمجد حتك قفك فولينا إنه إمامية قفك إمامك أهي مسلمين تمدحضة وهي أن يخطئ إنه قفو في العفو دافد قفك لدافه وكو قفاي بخير وناك بدن من أن يخطئ في العقوبة إنه دتك عقوبة ذو كو قفو دتك الدلو إنه عفية بك خير بدن بوليه. رواه الإمام الترمذي مرفوعا وموقوفا. هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.